لماذا لا نفهم أبناءنا أنه من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لقد إنني أطالب مرات ومرات أن هناك أصناف من الوظائف يجب أن تضع هي صاحب الوظيفة، هذا هو الذي يضع ويحدد راتبه الذي يكفيه، ومن أولها المعلم، لأن المعلم إذا اكتفى بما يأخذ أوجه كل تركيزه في تربية وتعليم وتثقيف أبنائنا وإعطائهم التجربة التعليمية كاملة بصدق وبنية خالصة وبتجدد حتى لا يمله الطلاب. أما يعني أيضا أرى أن عند تعيين المعلم أو المعلمة يجب أيضا أن يعرض على لجنة تحوي أطباء نفسيين، الطبيب النفسي يستطيع أن يكتشف بخبرته وبعلمه هذا المعلم أو المعلم متكبر معجب بنفسه مغرور لا يقبل النصيحة لا يقبل الرأي الآخر، دائما كما هو الأب في البيت وبعض الأمهات التي ليس على ألسنتهن إلا النهر والزجر والغضب وعلو الصوت، وظنا منها أو ظنا من هذا الأب أن هذا هو أسلوب التربية. هل سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع صوته مرة في زجر يعني أم كلثوم أو زينب أو رقية أو فاطمة؟ الله أبدا. هل رأيناه يرفع صوته مرة على الحسن والحسين أو علي الذي تربى في حجره وهو ابن الثامنة من العمر عندما أخذه من أبيه أبي طالب؟ والله ما سمعنا هذا. هل سمعنا أن أبا بكر على بصوته على عبد الله ولد أو عائشة ابنته أو أسماء أو عبد الرحمن؟ والله ما سمعنا. هل سمعنا أن عمر صاحب هذا الصوت العالي المرتفع الذي كان يخيف العدو ويرتجف منه الصديق، هل رأيناه رفع صوته على عاصم أو على عبد الله ولده أو على حفصة ابنته؟ هل سمعنا ورأينا عليا يزجر الحسن أو الحسين؟ أم رأيناه حنونا عطوفا عليهم وعلى زينب أختان؟ يعني ماذا كان يصنع مع محمد ولده ابن الحنفية، ليس ابن فاطمة وإنما كان ابن الحنفية، وانتسابه الشريف لأبيه علي رضي الله عنه، هل سمعناه يزجره مرة؟ هل سمعنا الإمام أحمد رضي الله عنه يزجر ولده أو الشافعي أو أبا حنيفة أو مالك أو هؤلاء؟ هل سمعنا ابن تيمية يزجر ولده ابن القيم أو العز بن عبد السلام أو هؤلاء؟ إذن موضوع ارتفاع الصوت هذا دليل على أمور ثلاثة، فيه مرض نفسي عند الأب أو الأم يجب أن يعالج في عقدة، المسألة الثانية غير الرؤية غير واضحة عنده، المسألة الثالثة هو يعبر عن ذات الأنا، عنده الأنا مرتفعة، يعني ما لا أدري ما يسموها البارانويا مش عارف ولا إيه لإخواننا في علم النفس، لكن أنا يعني أنا أقول إن كلمة الأنا هذه الأنا الفرعونية يعني الأنا الإبليسية، أنا ما أريكم إلا ما أرى، هذه لهجة فرعون، أنا خير منه، هذه لهجة إبليس، يعني إنما أتيت على علم من عندي، هذه القارونية الكانزة. وبين هذه الثلاثة من الشرور تجتمع في إنسان منا يضيع الجيل. فإذا أنا أريد أن يوقع الكشف النفسي على المعلم والمعلمة، وهذا ليس فيه عيب، لأنه ممكن يكون عنده علم ولكن ليس عنده ملكة التوصيل، عنده ملكة التوصيل والعلم ولكن ليس بالخلق الذي نطمئن أن يكون أبا تربويا لأبنائنا وبناتنا. ونحن يجب أن نراعي من ناحيتنا أن نتواصل كآباء وأمهات مع هذا المعلم ومع إدارة المدرسة وإدارة الجامعة حتى نعلم أين أبناؤنا وأين يسيرون ومع من يتعايشون. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا تركت المعلم وذهبت إلى المتعلم، المتعلم هذا ولد، الأولاد بالذات كان العلماء التربية يقسموا الأولاد في سن المراهقة إلى مراهقة مبكرة ومراهقة متوسطة ومراهقة متأخرة، وحددوا السن، قالوا من 12 إلى 15 مراهقة مبكرة، ومن من 15 إلى 18 مراهقة متوسطة، من 18 إلى 21 دي مراهقة متأخرة. والله أنا يعني بخبرة الحياة التي أراها في ناس بعد 50 و60 والله عندهم مراهقة يعني جدة متأخرة، يعني الولد يكون عنده كبت في صغره فلما يصل الى سن 50 و60 يراهق، وتجد رجل عنده 80 سنة متزوج بنت عندها 20 سنة، ويعني

خليه لنفسك. اما امام الكل يجب ان تسوي. ماذا صنع يعقوب بحبه ليوسف؟ ها؟ زرع شجرة الحسد في قلوب ابناء لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. واولادنا مش احسن من اولاد يعقوب؟ مش افضل من اولاد هذا النبي الكريم والرسول العظيم من رسل الله؟ لكن دب يعني زرعت اشجار الحقد والحسد داخل قلوبهم نتيجة عدم التسوية. ويظل هذا الى الكبر. المرأة تبقى عمرها 70 سنة ودول امي يعني. وبعدين كده بين الجملة اعتراضية، الله يرحمها يعني بطريقة يعني انت تدرك يعني ما معنى هذه الرحمة. كانت تفرق بين اختي فلانة واختها، ربما طوتها يد الثرى، ربما ماتت، لكن ما تزال تذكر هذه الغصة في داخلها. فلماذا هذا خلل عند بعض الامهات وخلل عند بعض الاباء بتمييز ولد على ولد او بنت على بنت او ولد على بنت؟ هذا خلل يجب ان يعالج. انا انصح كما ان الانسان يذهب الى طبيب الاسناء كل فترة ويذهب ليعمل تحاليل معينة كل فترة، يذهب ايضا ليعرض نفسه على كتاب الله ويرى اين هو من كتاب الله، يرى اين هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا نحن يجب ان نهتم في بداية العام الدراسي بان نبث روح العزة والفخار في قلوب ابنائنا. يعني نقول الاسلام ده إن يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. يجب ان يقبل الاخر وان يحتويه وان يحمد الله رب العالمين على انه مؤمن وانه مستقيم على طريق الله وان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله من هؤلاء من طائفة المؤمنين. ايضا يجب ان افهم الولد العلة في الامر والنهي. انا اقول له لا لا لا، اياك اضبطك مرة وانت تشرب السجاير. طيب ما لازم افهمه القضية. وقبل ان افهمه القضية لا بد ان احتضنه كقريب وصديق واعامله يعني رأسا برأس، يعني اعامله يعني روح بروح، قلب بقلب، عقل بعقل، كبير لكبير. يجب ان اكبره، اظهر له المحاسن الاول. ما شاء الله عليك مصلي، ما شاء الله عليك لا تكذب، ما شاء الله عليك متفوق في الدراسة، ما شاء الله كل المعلمين يشكروا فيك، الادارة التعليمية ومدرس والزملاء الكل، انا فخور بك كولد. وقضية بس موضوع ان السير مع الاولاد اللي بيدخنوا هؤلاء ويتعاطوا السجائر وكده، لا لا لا، هؤلاء ده انت بالعكس ده انت تنصحهم وتخليك عليهم ناصح وامين، كلهم هذا حرام وهذا مكروه وهذا خطر على الصحة وضرر بالنفس وتدمير والى اخره. اذا لابد من ذكر الحسنات دائما. ايضا لا يعني ابتعد عن الاتهام للولد والبنت وبالذات امام اخواتي او امام زملائه. الصورة المشينة مثلا، يعني بنت من البنات تريد ان تشاهد فيلم كرتون معين مثلا، امها جاءت وسط هذا الوقت، قومي لابد من المذاكرة الان، عمل واجبك. دخلت البنت وهي ممتعضة واغلقت على نفسها الحجرة مدعية انها تعمل الواجب، وذهبت في اليوم التالي مش مجهزة تتصل المعلمة بالام وتعلمها ان البنت جاءت ولم تعمل الواجب المطلوب منها. تأتي البنت تلعب مع زميلات لها في الحوش او في خارج البيت او في ردهة المنزل او يعني، فتنادي الام عليها وسط زميلاتها: انت كذابة، انت يا فلانة كذابة، لانك كذبت علي. طيب بالله عليك، لما اتهمها انا بالكذب امام انت كأم سوف تنسي بعض لحظات. يعني حتى في مثل عامي يقول ادعو على ولدي واكره اللي ما يمنعني، يعني اكره من لا يمنعني، سبحان الله. لكن انت تنسي بعض لحظات لانك ام، لكن زميلاتها هل نسوا؟ لا ابدا. يروحوا في تاني يوم في المدرسة: فلانة كذابة، امها قالت عنها هذا. واذا تصادف انها قيلت كذبة معينة في المدرسة لا علاقة للبنت بها تلتصق بها، فانت تكوني عقدة داخل البيت، قنبلة موقوتة. هذه البنت المعقدة سوف تكون زوجة معقدة مثلك تماما، يعني يسوم او تسوم زوجها سوء العذاب كما فعل باشياعهم من قبل. تبقى كارثة. بعد ما بدل من نورث قيم ومبادئ وتربية نورث عقد وافكار سيئة وسبحان الله يعني امراضا يتورثها الجيل بعد جيل، وهذه الكارثة الكبرى. ايضا يجب على الاب والام نسيان الاساءة من الاولاد. يعني ولد اساء، لا هو انا اسأل سؤال، هل هناك ولد او بنت مثالي او مثالية؟ بلاش، هو احنا مثاليين؟ احنا كلنا عقد، كلنا مشاكل، لما رحم ربي يعني سبحان الله العظيم نحن يعني لا نقول يعني خير واكثر خيرا، لا بالعكس، نحن يعني بعض الشر اهون من بعض. واحد بس سيئاته مثلا 60%، الثاني احسن منه لان سيئاته 50%. لكن لماذا نتهم دائما اولادنا ودائما نذكر لهم الاساءة؟ انت فاكر لما كنت صغير في الصف التاسع وقلت يا الله؟ يعني نسيان الاساءة هذه مهم. ليه؟ لان الولد من طاعته ومن بره لا يريد ان يقول لك يا ابي يعني لا داعي لكل شوية تذكرني بهذه المصيبة، لا داعي كل مدة تذكرني بهذه السقطة. يعني لابد ان ان ان ان يعني نمرر المسألة. ليس الغبي، دائما اقول لكم هذه الحكمة الجليلة، ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. سيد قومه يدعي الغباء، يمرر المسألة، يعمل انه مش واخد باله، لان مش معقول هنقعد لاولادنا في صغير الامر. لابد ان يخطئ الانسان. الله، لو لم تخطئوا وتستغفروا ليذهبن الله بكم، ثم ياتي باناس يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا ما بين العلاقه بين العبد وربه، فما بين العلاقه بين الاب والام، بين الاولاد والبنات. اذا مساله ان هناك ولد مثالي، لا لا لا لا لا، بنت مثالي ابدا. لماذا؟ ابناؤنا في هذا الجيل عليهم ضغوط عده لازم ان نراعيها، لان احنا لازم نقوي لهم جهاز المناعه. عنده ضغوط نفسيه الولد، نفرض انه ابوه محدود الدخل، نفرض ان والدته مريضة، ابوه عنده مرض معين، يتيم لا اب له، لطين، الاب موجود ولكنه غائب عن البيت، لا ينفق، اب كده خيال يعني موجود بس مجرد انه يحمل اسمه فقط والاب لا يحمل همه. الولد يحمل اسمه ولكن اسم ابيه يعني، ولكن الاب لا يحمل هم ولده. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، ان اليتيم التي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولة. كم من اولاد او لهم اب وام ولكن اسوأ من الايتام. والله اليتيم يمكن يلاقي حد يحن عليه، يمكن يلاقي مؤسسة ترعاه، لكن المؤسسة موجودة ولكن لا راعي. سبحان الله، في متغيرات محيطة بالولد. انت تدري ما كيف يتعامل الولد من 7 صباحا للثانية والثالثة بعد الظهر مع الاولاد؟ ده كل ولد من الاولاد دول وكل بنت في المدرسة مشروع قنبلة موقوتة بمشاكلها، جاية من بيئة معينة بطريقة معينة. واعان الله ابناءنا المعلمين والمعلمات. والله دائما كلما زرتهم في المدارس اشد على ايديهم وايدي الاداء، بارك الله فيكم، انتم تربون لنا اولادنا، جزاكم الله خير، يعني تقومون بالامانة، بارك الله فيكم. الواحد عنده 3 أو 4 من الاولاد لا يستطيع تحملهم، المعلم يعني من الصباح الى المساء تعمل مع 100 ولد و100 بنت و700، سبحان الله العظيم. ده مجرد ان يخلي الصف فقط ينصت، ده عايزه مجهود وعايزه خبره وعايزه صبر. قد يعني والله اكثر الله من خيرات معلمين، بارك الله فيهم، والله يعني جزاهم الله كل خير عننا. واذا انكرنا دورهم فننكر الخير الكثير. ابدا، احنا من الواجب سبحان الله العظيم نتقل. ونحن ما زال ابناؤنا بخير. المجتمعات الغربيه تعج بالمصائب، تعج بالبلايا. فأنا أرى والله أعلم أننا يجب أن نتواصل مع أبنائنا وبناتنا وأن نراعي أن عليهم ضغوطا كثيرة، فلا نكن نحن وسيلة ضغط، نحن وسيلة حماية، نحن وسيلة احتضان، نحن وسيلة يعني رعاية. فأرى أن نحن كمسلمين يجب أن تكون بيوتنا آمنة، ومع البيوت الآمنة أيضا نتواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. التقطوا أنفاسكم مني قليلا ثم عودوا إلي إن شاء الله رب العالمين، وأتواصل معكم في أسئلتكم ومداخلاتكم التي تسعدني دائما. أسعد الله أيامكم بالأبناء الصالحين والبنات الصالحات، آمين يا رب العالمين. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا هو اللابتوب، وايد حلوة يا ترى، هتاخذها مع اللابتوب؟ من وين؟ انا ضميرك، اترك اللعبة، فاي عليك اللابتوب. لكن اللعبة فنانة. واللي في البيت منو هيلعب فيها؟ لكنها اخر موديل، كل اللي تغير فيها هو لون الكرة. وفر فلوس ابوك ينفعوك في المستقبل. زين، بس اللابتوب. تركيبته الغنية والناعمة تجعلك تعيشين متعة رائعة لا تنتهي مهما طال الوقت. لندن ديري، متعة تذيب الإحساس.

من فضلك يا دكتور لو سمحت في آية أو حديث مش عارف مش متذكرة قوي يعني بيقول لو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لسجدت المرأة لزوجها. أيوة يعني أنا مش يعني مش بستنكر على الكلام بس هذا معنى حديث يعني معنى الزوج يعني ما ممكن الأب أو لا الأم أيوة فضلهم أقوى. طيب ماشي طيب. ممكن رقم تليفون حضرتك لو سمحت؟ موجود في الاستوديو رقم المكتب رقم الفتاوى موجود إن شاء الله في الاستوديو بارك الله فيك. طيب يا ست شكر الله لكم. طيب نجيب عن هذه الأسئلة الأول. الأخت من فاطمة من العين كانت تقول أن الوالد متغير وماذا يصنعون معه وأصبح يقتر وأصبح يعني عصبيته أكثر من الأول ورغم أن ظروفه مستقرة قد يكون كما أقول عنده أشياء وضغوط معينة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفك كربه ويسر أمره ولابد أن يعني إذا كان الذي أمامي يعني غاضبا فلا أغضب أنا لابد أن أمتصه يعني عزكم الله أصحاب المراكب والسفن يضعون على الشواطئ شيء من حلقات من الكاوتشوك من المطاط حتى عندما يرسو القارب أو الباخر أو السفينة لا تصطدم الصلب بالصلب فيتحطم وإنما يكون ممتص للصدمات. هذا الممتص للصدمات لابد أن يكون موجود عند الطرف الآخر. أنا أمتص من أمامي أحتويه إلى أن يهدأ وربما يمر بظروف معينة وكلنا يمر بهذه الظروف. وكما أن للمرأة سن يأس قد يكون لبعض الرجال سن يأس أيضا يعني مع فارق في التشبيه. يعني الأخ بالشاب من العراق يقول إن حمزة مستقر بالعراق ويريد السفر إلى دولة أجنبية ولكن زوجته تخاف على الأولاد حقيقة ونحن نخاف معها. إن كنت آمنا بفضل الله وربنا يؤمن العراق وأهله يعيد آمنا مطمئنا إن شاء الله ويعيد العراق إلى أهله آمنا ويعيد أهل العراق يعيد إليهم عراقهم إن شاء الله ويكون على قلب رجل واحد على شتى المذاهب والأعراق والآراء والأفكار في العراق إن شاء الله. فأرى الاستقرار في البلد طالما أنت مستقر فالمكث داخل البلد العربي خير وبركة إن شاء الله. البلد المسلم الذي تسمح فيه الأذان ربنا يؤمنكم ويؤمن الجميع إن شاء الله. ابنتنا أم مصطفى زوجها جاء يعني نادما وهي غير متقبلة يعني والله يعني رجل صريح ولا بد أن هذا الرجل ليس له يعني دواخل أخرى ومداخلات أخرى وإلا إلى ما كان جاء نادما فأرجو أن تقبليه وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يشرح صدرك وكلنا لنا عيوب يعني إذا كان هذا قد أخطأ وندم وعاد فربما نحن في قلوبنا كبر ورياء وعجب وحسد وحقد وربما عندنا من البلاوي ما هو أكثر منه بكثير ولكن نسأل الله أن يعني إذا قبلت أنا الآخر قبلني رب العباد عز وجل وإذا عفوت عن الآخر عفى عني رب العباد عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ابنتنا أم محمد بتقول أنها زاد قطار حادة وفي تربية الأولاد لسه صغار ولكن هي طبيعته أنها جادة في حياتها. هذه الجدية لا تنطلي مع الأولاد لا تصلح مع الأولاد بالعكس انظر إليهم هم زهرات أزهار يلعبون أزهار غضة أغصان جميلة تريد أن تحيطها أن تحيطين أنت بالرقة وبحسن التعامل وأنت في سجودك اللهم رقق لي قلبي يا رب العالمين. كان عمر رضي الله عنه في أوائل خطبي لما أصبح أمير المؤمنين اللهم يا رب أنت تعلم أن في قلبي حدة وشدة فلينها واجعلها على أهل الباطل يا رب العالمين. فالحدة والشدة يا أم محمد اللي عندك دي خليها على أهل الباطل وخلي لأولادك الرقة والحنان والعطف إن شاء الله. أدعو الله أن يتعطف ويتلطف ويلطف قلبك على أولادك ويبارك لك فيه إن شاء الله بإذن الله. وقالوا إن يعني ابنك إن كان هادئ اذهب به إلى الطبيب فورا يعني لأنه غير طبيعي. أم محمد من هولندا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي سؤال. نعم. زوجي طلقني قبل شهر. أيوة. وأنا في هولندا ما عندي يعني أي مكان ألجأ إلها. لا من أهل ولا من أقارب. فقررنا بأن أبقى معه إلى أن حصل على سكن أخذ أولادي وانتقل إلى سكن جديد. معك أولاد عمرهم كم؟ عندنا 3 أولاد. طيب كبار يعني. أكبرهم عمره 14 سنة. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. طيب نعم شكرا. فأريد أعرف حكم الشرع في هذا بأنه أنا أعيش مؤقتا. طيب. وفي احتمال إلى الشهر إلى شهر إلى أن أحصل على سكن. طيب. وجودي معه في البيت يعني. طيب. شو حكم الشرع؟ طيب حاضر. أنا ما عندي أي مكان ثاني أروح ولا هو رافض كمان يخرج من البيت. أجيبكم محمد إن شاء الله بارك الله. شكرا. أخ علي بارك الله. أخ علي من العين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا. شخبارك شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. شيخ أنا عندي مشكلة صار لها 6 سنوات. نعم. واللي هي عندي مشاكل مع الوالد. نعم. وطبعا الوالد منفصل عن الوالدة. يعني مشاكل مع الوالد ولا الوالد اللي له أرجع البيت. نعم. وحاولت كذا مرة أني أرجع البيت وهو يرفض، والوالدة متزوجة برجل. يعني جلست عندها وطردتني من البيت بسبت زوجها. فما عندي مكان ألجأ له، صار لي 6 سنوات ما أعرف وين أروح من مكان لمكان، والوالد قد ما أقدر أني أحاول أرضيه ما يرفض. طيب يا ابني ما ذهبت إلى الكبار يذهبوا معك ويردوا قلب الوالد عليك إذا كان هناك من خطأ؟ ما في أمل. كلمت جدتي اللي هي أمه. أيوة أيوة. وما في فائدة. طيب أجيبك علي، حاضر الله يهدي الحال. طيب. شكرا. بارك. سماح من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس كانت يعني سؤال خاص، ممكن أخذ الرقم الخاص بتاع حضرتك؟ موجود يا بنتي في الاستوديو الرقم الذي أجيب عليه. طيب. بارك الله. شكرا الله لكم، بارك الله فيكم. طيب أميرة من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أم تأذين، أنا لقد عندي 21 سنة. أيوة. وأم دائما تأذين بلسانها وتحب تضربني وتشرب أبوي علي. أيوة. وهي عصبية خالص وما بترحمنيش خالص. طيب هي تتعامل معك الوحيدة هكذا، تعاملك هذه المعاملة أم تعامل بقية الأخوة؟ لا، مع حتى إخوتي. مع الكل يعني؟ ايوه. تتعدى على الجميع؟ نعم. جزائرية قحة ما شاء الله. وبعدين بس انا اتمنى انك تقول لها حاجة. طيب حاضر، هي بس يكون تسمعني هي ان شاء الله وانا اكلمها حاضر ان شاء الله. كل الجزائريات فضليات ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. طيب نجيب هذه الاسئلة ان شاء الله. الاخ صالح من السعودية، بارك الله فيه، يعني حقيقة ينبهنا الى نقطة مهمة حقيقة. قد يكون بعض الدعاء يقصده فعلا من ان الحديث عن تارك الصلاة للمصلين يوم الجمعة لمن لا يصلي بقية الاسبوع في المسجد، خير وبركة طبعا. اقول اخي صالح ايضا ان كل الفيروسات والميكروبات المحيطة بابنائنا وضغطت زر على النت تذهب بالبنت يمينا وتذهب بها شمالا، نحن لا نستطيع اخي صالح كلنا كمسلمين الا ان نقوي جهاز المناعة الايمانية عند ابنائنا وبناتنا. اما قتل الميكروبات والجراثيم هي بالملايين والمليارات لا نستطيع. لقد قوى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم المناعة الايمانية عند الصحابة في دار الارقم، فانطلقوا فلا يضرهم ميكروب ابي لهب ولا فيروس ابو جهل. الاخت ام يوسف بتعترض على قضية لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مش لأبيها لأمها، بعد أن تتزوج المرأة يصير ولاؤها لزوجها. ويا بنيتي ليست القضية إنما كناية عن مدى احترام الزوجة للزوج، إذا كان وإن شاء الله ندعو أن يكون الزوج كذلك قيما بما أوجده رب العباد احتواء وحنانا ولطفا لزوجته. الأخت أم محمد في هولندا طلقها من شهر ولسه معه في البيت. انت ليك معك 3 قروء من 3 حيضات او يعني نقول من 62 يوم ل 90 يوم الى ان تجدي مكانا انت واولادك، واتمنى ان هذا الزوج اذا كان كريما ان يترك هو البيت لك ولابنائك، وربنا يهدي الحال ان شاء الله. الاخ علي من العين، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرأب الصدع بينه وبين ابي، وانا اود ان يتصل بي في المكتب ان شاء الله، واحنا نحاول ان نكون حمام السلام بينه وبين ابي ان شاء الله، وربنا يهدي الحال. اما ابنتنا اميرة في الاخر امها صعبة معهم جميعا وتحرض الاب عليهم، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى ووجه للام واقول احتوي ابنائك ليكونوا لك اصدقاء، وانتن جزائريات اهل الفضل، ارض الشهداء، ارض الخير.